دان اختلى سنة فان شاء الله ولات نكل. إذن أتنشكر نطلب ربي سبحانه وتعالى أتني وفق يداوم من أول رمضان إلى آخر رمضان. رمضان لا يبدأ سمارو يعني الشهور القمرية تبدأ سيت سمسين معناه ما غير كانوا في رمضان. فلهذا دنوي النية نعافر نجتهد خاصة نتلم في عطلة بداية من الغد تلم في عطلة تلازمون المسجد التجمم موم تمجيدا التعلقم ولو نوم تمجيدا مش كد عاد ندقم ولو نوم تاسم تزورنتن تخزرنتن تتفقدونها في جميع الأوقات في جميع الصلوات صلوات الخمس وحضور الدرس تجيت تمديت بعطاك زين لا بد. وصلاة القيام تراويح 8 ركعات بتة 8 ركعات لو أنزل سنتة دي فا لو أنزل 4 دي فا 6 دي فا ماني زويم ماني هش رمضان هذا يقضى ماني الخاسر. الناس النات علينا أن يا ربي لا نستهلك رمضان وإنما متى نستنتجه النوبة نستثمره أيوة نستثمره أن رقبة غناوي الفضل يبدأ يقضى بتنوي بتدي جود جنغد الآثار أي ندود المهمة نجولون النغ أي دمما أي دبابا عونتانغ دي طروان وم أتنتزم التمجيدة تيزدنا ندزنا طروان صن إرجازنا تنرافق نغل تمجيدة الداسن مع طروانسن ويسائلونهم تنسولا أدرك بنا يتفقدونهم ويسندنغوه سيبدان سمسين لقضى القيام نفغنا مات المهم ولا تكن من الغافلين. هذه ملاحظات أن نبدأ سيسنت. أولا رب سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم إن يا أيها الذين آمنوا اتخطبا وطروكها اتخطب نغاع أبتلك أنا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا خطاب موجه إلينا جميعا ذكورا وإناث. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ربي لا صفر ضغفهم أزومي صفر ضغفنا داني قاربي صفر ضغفهم معنا اتخطبنا أي مسلما أتي مسلمين الشبابات أتي زدنان الشبان يرجزنا يزعلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل الأمم السالفة السابقة يسجب ربي غفصنا زومي هذه يمكن أهدى زومي أنا زومي نو وإنما دا زومي هذه يمكن لك تصور تخلاف أنه يعرب السوجار نور زومي نو زومي نو يجي باين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه يمكن أزومي سنتغالت النرس نغلف جر يعني وإنما المهم يسجب أزومي على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الغاية ما هي الفائدة ما هو المقصد لعلكم تتقون. لا إله إلا الله ربي ما انشغل يخس ربي ما انشغل يخس يخس النات في كل الجنة كل ويتقيم ويلحد جهنم أبدا لعلكم تتقون باش كوني ربا في التقوى باش كوني سانية ونطبع تأشيرة الدخول للجنة. من يسجم من غسطة في الجنات كلنا إلا ينطفلنا بالظان يعزم في الابتداء السنة أولى التحضيري سسن المعلم يعني سولا في الجنة الجنة بالتديس أنهار وثمار وفواكه وخضر كل خير يعجبت الحال مار ورقنسنا علي الجور الناس ما يسجم يخسقات في الجنة قاع شمرني فاسنس ما نودي قيمة ولي غيستة في الجنات إقن بارك ولي شمر فوسنا ساشتهام وتغزاتها في الجنة الناس نايمة مكسعة تفاس وعزامية لغرنا والك الدعو للي قون شان سوى عزام غالغرون انت يفهم يا وفاس وعزام غالجنة طول نعم يمسلم سفريغ الجنة المسلم اللي يؤمن ربي سبحانه وتعالى يتغسوا لربي في كل ما يأمر وما ينهى المصير للجنة للسجومة للجنة كلنا أن نجب أن عاش سنة الجنة الجنة الدنيا تني لخرت أن عاش الدنيا سعادة سغسنا غوالي ربي سغنكون من المتقين ربي سواني غني يخص يستوجب غفنا رمضان وغني إني ويخص نادي زوم ويخص نادي وكان أنا يا أمان يغلب من دون زومين يستوجب يخصنا الخير أنا الوالد بابا نغمما أدي يمكن يعني أسجن يقل شاي ورانصن يوعر غفص وإنما خساز الخير يرخاز جل بيكور مثلا أسوشني قندوة دام يرجاز أسجل عملية جراحية كل شيء وعرن بس خساز الخير مش كدي راح مش كدي عاش يعني وكذلك ربي سبحانه وتعالى يخسجنا أن نكون من المتقين يسجب غفنا بعض الأشياء ومن جملة ما أوجبه علينا أزومين رمضان دل واجب دل فرض وهو من شي نخص وهو من شي نخص من شي يخسر بي من شاء يمر من شي ليبينا نخت الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات دي قنو استنت وحسابني ضوضان بتا 30 يوم بتا 30 يوم اتنرق بابدان بتا يزام بتا يبعدن بتا يغلب وانت والخرطة في قضاء ثلث مزواري قضاء ثلثين قضاء ثلث الاخير قضاء خلاص اتنصبح العيد السولة كان قرأ السود الشد رمضان اموني في غمضة العين ضد لانتط الشد العيد وهو الواقع قاعيني لندا بورخص الله يبارك ما شاء الله رب الجي سنتين ميرين إذن الله قلنا آمين وجرنوا ودعفوني إن شاء الله هون طروايو قاعدتون يدي مزانون قاعدتون صدقوا البليغن قاعدتون نيوسان بعد نيارن بعد نيسقاسن أسول نتظلون حد 12 حد 13 حد 14 حد وجار قضى عن 14 عام 15 عام فكيف ب 30 يوم فلهذا أنصبر يوزومي نودت كما ينبغي خاصة في عطلة رمضان يسد لتزكية النفوس ولتربيتها ولتنقيتها يا خير يا ربي قل حد عيسى عندما ينشأ في عبادة الله الشاب اللي ينشأ في عبادة الله الجنة ثلاث سجومات الجنة ثلاث سجومات واللي تتياون ياوي معاس واللي قد وحس واللي تكوني أناني يخصغي مرس هذه قد عياوي أنا معاس الشاب الصالح المتقي العابد إلا مصيره الجنة إن شاء الله إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان يا عزيز كريم عظيم يسنزل ديس قنصات كريم وعظيم عند القرآن عند أول ربي سبحانه وتعالى وأكرم الله به أهل الإيمان أن سندك تفير تلو شانخت ما تشاون نغنطور ربي يخسانا يجان غزومي بشكا أني كاشا أني سانيا أني طبع تأشيرة الدخول إلى الجنة تأشيرة الدخول يقول أحد باش قال زوال الحج نزول فرنسا نزول يقول شا لابد من تأشيرة لابد من تأشيرة فكذلك الجنة لابد لها من تأشيرة الدخول وهي التقوى من أين من أسباب اكتساب التقوى الصيام أزومي وأكرم الله به أهل الإيمان وجعله سببا للغفران من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وديك المناسبة الطيبة سنمنى وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تمنن رمضان تمنن ست شهور تمنن رمضان ست شهور سي المولود لن تمنن رمضان صغد يقضى رمضان ست شهور لن تمنن طلب أن ربي يقبل غفصنا زومين لاش غرصن الغرور نونشي خلاص يا تنسى الجنة لجيبك يا لك ما شاء الله لك خزر واسي مثلا منحرف نغيج مدك القبر تنبت دسغر جهنم يا أنبت تنسى سودان طلع البحر يا ولي التوبي إلا واسي تتفت الغرور بعبادته العجب يعجب بعبادته لا عجب أبدا ونسين ربي دي قبل أفنا وله إن شاء نعافر نحاول نجتهد نطلب ربي أدي قبل إذن سببا للغفران والرضوان. ربي غادي راضى غفتش ورضوان الله اكبر. كان حد راضى غفص ربي يا حسره غير شنو غادي راضى غفنا بابنا باركنا مامنا يعجبنا الحال. غادي راضى غير فيك غير في المعلمي وكيعجب الحال. المدير غادي راضى في المعلمي يعجب الحال. فكيف بالله الخالق الرازق المنعم المهيمن ونيلا كل شيء في فوس كل شيء أو أول مبابات شلا في فوسنا ربي أول مامات شلا في فوسنا ربي تطاوين الوالدين شلا في فوسنا ربي المعلم شلا في فوسنا كل شيء بيده كون فيكون زول فيزول بإذنه وبأمره سبحانه وتعالى. إذن أو نيور يفضل السيس أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفضلنا سوزومين أو نيور. إذن ديك الهبت ديك الهدية ديك الكنز ديك العطاء ديك الفضل ديك الفضل سربي سبحانه وتعالى ديك الخير سربي سبحانه وتعالى بشكل كان أتنظم باشتياق أتنظم بمحبة أتنظم برهبة أتنظم نشني عجبان الحال نشني تخمم ما يقدر ونتمنى ما يقدر نتخمم ما يقدر نتمنى ربي يقبل غفنا. أزوميس أوله رحمة لا إله إلا الله رحمة والرحمة تشمل كل خير كل خير صحتك أيتليك طارواتك كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. المحبة اللي بينك وبين زوجتك بينك وبين والديك كلها من رحمات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. زمان نفرح سوها أتفرح حدث رمضان وجانو أتفرح حدث 100 مليار هو 100 مليون 100 مليار من الريال يغلب السجن غادي يفرح سيس. وإنما المفروض يزمن نفرح وجار رمضان دل فضل ربي سبحانه وتعالى خاطر الجنة لا تقاس بالمال. وهو ويملك المليار أزوال الجنة أبدا ويملك التقوى أزوال الجنة. فلهذا نحاول نجتهد إلى كان نكتسب هذا التقوى. أوله رحمة ربي يرحم ورحمة الله واسعة وسعت كل شيء. وأوسطه مغفرة وكلنا يسأل الله أن يغفر له أن يغفر التقصير لكان تقصر يغلب السجن لا يتقصر مع ربي تظلي التصع زوميس زكاتس معاملات يتقصر مع الوالدينس مع الأرحامس مع الجيرانس مغفرة أوسطه مغفرة يجد ذنوب لا يخزرني لا يجوز يتسلني لا يجوز ينطق بما لا يجوز فيتوب إلى الله فيغفر له. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار التنجيز جهنم. إذا الحسة ونشري ونحسة متى كان جهنم ستنا لخصنا دو أنو ضاديس يزدر بيش بدنغت ينجينغ عتق من النار عتق من النار. كان سمت تفوت تفوت الدنيا كان وعيناها حافوش البراد لا تيتوغ تفوت تحركت البراد لا تيتوغ مش تفوت وبرك هو تفوت زغي ديك البراد نو ديك المعون نو ديك يتوير سو تفوت الحديث شي حرك. فكيف بنار الدنيا فكيف بنار الآخرة في نار جهنم إلا ربي سمايس نار حامية إلا قنس جنة وليسين تفوت حما ليسن هميز ربي نين حامية معنى هو ده حما الدنيت يقنوا حما والله وجار وجار لا يقاس يقنوا حما وداد نخلاف نار حامية أشي نجاسيس ربي سوزومي أزومين انت تسمع صوم الأبرار أو صوم العموم أزوم في الشد وسوا وخلاص لا رمضان وانديوسي وزومي دي الشلو سوا فقط وني ديك السبب ديك الوسيلة تبرك بشكل كان أني شمر ربي إلى مصاف الملائكة خطر الملائكة والتتنون السن رمضان نتشبه ولو قليلا ولو 30 يوم بركنا 29 يوم نتشبه بالملائكة نهارا فقط لو كان نهارا وليلا ديك الشعور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تتشبه بالملائكة، لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع ولا ولا. إذن وآخر عتق من النار باش كان نفرح ميت ويغدي تشرايوه، يعني ذكر أختن هو نشي ويختن ذكر أختن باش كان ما أسنفرح رمضان وسنتخمم وسنخلع بل نشتاق إليه ونتلذذ بصومه، نتلذذ بأيامه. كل سيقضع نتحصر يقضع يا ربي يا ربي يقضع يا إمو كوزي أصلا عمرك يغلب مدن تنظم معانا غازدغات خيل تدي ما كل يقول سوف دي خيل يقند الجيران صند الحباب صند عمي صند بابا سيتو غدا صغات إما يريح دانا يريح انشا ولا تمجي دايونك تمشي داخلها وليلي وليلي يا خلاص إلا مع جزاء العمل ونحن كذلك سنكون كذلك. تي غادي سيكو زون شنو تعودي دا هاد عدد حظ ودي ظن هاد يمكن أن يذكر ماشي كان ذكرتني مارو. إذن فلهذا هاد يمكن دا زومي تشام جارو أيرجز أطمطو تشباب طاوي بالزان يزعلوك ولي أنت متى تنغي زعلك نغي وسار نغي المرضى لاش قال ربي سشاند الأنواع كل سعاد يبي يقن النوع مدن أتلقي تقاس ديما تلقي مثلا إما شتيتي دو جارس نطلي دو دونس نطلي القدس نغلي صح وجارس نغير رخاء. المهم ليتيش أنا ضعي بر باش كان السنة يدوني دل مصير النخ. إذن وآخر عتق من النار أشي نجز جهنم لو كان أغني جز جهنم فقط تنتيت في الجنة بركات. المهم نحرك وإنما الشغلنا ثلاث منازل أنا منزلة تانية فقط جنة أو نار. والتوتيف الجنة للجهنم والتوتيف الجهنم للجنة لا جرس. فلهذا نجتهد نفرح يا رمضان منايس رمضان نحاول نظم زومين الأبرار وزومين العموم. ما معنى الأبرار؟ معنى تتشاد زوم إلس تشاد زوم تمزخ تشاد زوم الترد البلد بتغتيني خاصة نبورخ سيسبيت دي منغان دعاير الغيبة كل هذا يفسد الصوم صوم الأبرار باش كتنجي جهنم. إذا نظم من رمضان ديك نظمي صفر ربي ومن شي نخصنا ديك ديك يعني ديك الحسنات ديك السنة نخصي نخصن جيت نخصو تنجي غاتي أبدا. هي فرض الصفر ربي سبحانه وتعالى على المكلفين وقع ميدا واسي مكلف معناه كل عام كل سبقة ستزوم دو تزوم تشتيك أن الحج الحج تشتيك العمر الحج مرة واحدة في العمر سحزومي كل سنة مر شهر في كل سنة شهر في كل عن الزكاة كل سنة أما تزاليت خمس مرات في اليوم. إذن مرة واحدة في العام يجد الركن من أركان الإسلام معنى لا ينبني الإسلام ولا تنتمي إلى الإسلام بتول زوميت دغرنا قواعد الإسلام أركان الإسلام أسس الإسلام من جملتها صوم رمضان باش كان السبب تاعك حدو لتزومي معنى لا يهدم يقن الركم الاسلام لا يكون مسلما خاطر الاسلام لا يتجزا كل لا يتجزا هو تجشرا ترك تشرا عز الله يزهل ازومي خاتي عز الله زوم زكاه خاتي مثلا عز الله زوم زكاه الحج ما نستعرفش به بتزبت الحج مثلا كل هذا لا يجوز كل هذا خروج من الاسلام ورده ردة بالتالي يعني تعدي مسلم ينكر يدين شخص سين إنه هو يسمى مرتد. إذن صوم شهر رمضان دي قن الفرض دي قن الواجب في على عباده دي قن ركن من أركان الإسلام أنشني يثبت برؤية الهلال أن خزر يور ستاوين النور ما سكت الوسيلة تخلف المهم ده خزرس وتنخزير أغن خبرون ميدن رامي سلمي دنغلو جنة أمانا ثقة أن خبرنا نرقب يور أتنصدق أتنصبح نظم أن استكمال شهر شعبان شهر شعبان لا شجان 30 يوم إما 29 إما 30 29 أن نخزلو يور نرقب تتنصبح الشهر رمضان ولتنرقب أن نكمل نتم شعبان 30 يوم لا شهرنا 31 نغ 28 لا 28 ولا 31 غرنا 29 نغ 30 إذن استكمال شهر شعبان 30 يوما على من يجب هذا الصوم؟ يجب على البالغ 5 نشرة باش كان يكون أظومي يوجب حقا 5 شروط. ما هي؟ أولا البلوغ، البلوغ معنى ظهرت فيه علامة من علامات البلوغ ولا غير شي زوج كامزوار ديال رمضان جغاني خصنا نغسفز رمضان ياك لاباس لا ابدا تبلغت لي داز ام بتا داز عليك يا ام بتا ني 20 عام ولا 30 ولا 100 عام ولا 80 عام كلش كاع سواء البلوغ كاع تبلغ مطر وك ياك هذا كاع حدو لي بليغ كاع تبلغ اذا ازومي وجب عفهم خلاص لاش تنشي رمضان ديالنا رمضان كامزوار اذا البلوغ العقل ان شاء الله كلكم تيم عقلاء كلنا لك انا عقلاء اني لن دادين ان شاء الله قال لك اصل عقلنا فلهذا تسلمان تمجيد تسلمان يعزام تسلم بابا وماما وسلم العقل وكل شيء من العقل لو تسلمي شو راك تسلم اذا البلوغ هو العقل ماشي نحاول سن الاسلام ان يكون مسلم الكافر لا يصح منه صومه خاطر نيغا ونطروا الاسلام كل لا يتجزا لا يتجزا اذا ما تكون مسلم مؤمن يعني موحد بشكر ربي ادي قبلها في شازومي يعني ثلاثه اللي كان يعود قيمه سن العقل البلوغ الاسلام المقيم يعني اللي يكون مقيم ويتكون مسافر مسافر يباح له الافطار فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر معنى المسافر واللي يجي في شازومي بتا يزوم دا واحد يا غانيف غادي يربح رمضان الخير رمضان تياوي سلاه الحق لو للزوم الى مسافر اذا النير كان يعود ربعه البلوغ العقل يعني العاقل المسلم المقيم الصحيح يعني ادي نجم يقدر ادي نجم في زومي لا غير ما بيد ندر ما تنجم في زومي غير مرض السكري قوى ولا تنجم ديال زوم غير مثلا تصفيه الكليه من الكليتين ولا تنجم في زومي اش اللي يدر مسح لي زومي مثلا يقن حد غير مرض مزمن يقن حد مسن يقول حد لا غرنا بعد نتنميري انت دارنا داو السار نغتاو السارت نقاري خرف يعني ويسي من سميلا يساو العقل اكدع لكن ناو منطور من شروطي الصوم العقل وين العقل سيكدع يا مثلا رمضان العشاء سي وشي الشا هكتي تزوما وشي لا سوا وشي لا الشا وشي لا سوا يتفادي ويسبت لزومي قدع يا سلبلس وني خاص العقل لاش العقل هنا اللي طعم طعم المهم زعما في الاحكام اللي كان قار على من يجب الصوم تتحقق خمس شروط باش كان يكون الصوم واجب دبتا البلوغ والعقل والاسلام والاقامه يعني مقيمه مسافر صحيح قادر يعني هذه الجنف وزومي عندي انه الشروط هذه يكون ان شاء الله قاعده متوفره فيكم وفينا فلهذا يجب اذا كان غد نوني تصبح نصوم سوى الشهر يصح بتبييت النية قبل طلوع الفجر تبييت معنى الزجر التويد النية تصبح هذا الشهر زومض إمار الزجر إمار بعد بس المهم قبل زقع الحاج محمد حي على الصلاة قبل الوقت نزلت لغرش الوقت سيمارو سيت سمسين قبل الفجر سيك الزوج دقائق نط الدقائق التويد النية تصبح هذا الشهر زومض شهر رمضان 30 يوم إذن تبييت النية لابد يقول أحد ولدي ويني تدي صباح يزوم هذا يزوم مسحسي عود خاطر إنما الأعمال بالنيات ويتصح العمل بدون نية عبادة أي عبادة لابد فيها من نية أن الزكاة أن الزومية أن تظلت أن الحج لابد من النية إذن الصوم تبت هذا زومي هو الكف عن الأكل والشرب وإدخال أي شيء للجوف والتتد والتسسد وتسوى التلقش والعديسج سواء مغذي أو هو مغذي لمز يغس مثلا انك تحبت موش وتقيمه جديميت حبت الكاوكاو تشيل الكاوكاو يغلب الدجاج قيم دبسي لمز الطط كل هذا لا يجوز وتصويت تيدي قشال وعديستش مغدين وهو مغدي ينفع نقول ينفع ابدا والشرب وادخال اي شيء الى الجوف ولو غير مغذي والجماع هذا بالنسبه للمتزوجين الشاب والشابه الرجل والمراه والزوجه واجتناب كل المحرمات شات سكتميت لها اجتناب كل المحرمات باش كادي صحه زوميتش لازم تجتنب كل المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يترك ان يدع طعامه وشرابه ربي ولي خصني يعذب نغاني صلاص نغاني سيف انفاد ابدا خصني ربا راني ربع التقوى يقول حد يخزر أي يخس يتسلاني يخس يسوال أي يخس ونولي ولي تربي ونولي مؤمن ولي تربى إذن النير والتتد والتسسد وتجتنب كل المحرمات والمعاصي، كل المحرمات والمعاصي. الوقت لا يسمح أن تذكر كل المحرمات. أنا المحرم قال كان سنت إن شاء الله كان عزم، فلهذا إما حد نعزم إما ليتسلت مجدون دروس أن المحرم يجتنبه. أظم من شين ينطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس كل يوم 29 يوم من 30 يوم. التواب سيجعلك عظيم وأجره غير محدد، غير محدد. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا بعد الشاشين 10 حسنات، إلا مثلا ظلت مع الجماعة 27 صلاة، إلا بعد الشام محددة. يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، معنى 700 عمل دي 700. بس حدان يا زومي غير محدد، يعني بلا حساب من شقار. اجروا برك اجروا اجروا، ولا دي 100 ولا 1000 ولا مليون ولا مليار، غير محدد بدون حساب. إذن أن السيمارو في هذه الليلة مباركة بعض الممنوعات باش كان دنوني تسيمارو أن نرتبالنا الممنوعات إن شاء الله نكمل بقية الشاب بإذن الله بعد صلاة العصر بعد طقزين. لأن ننطرو كل قنشا يوضغ لعدس لبنادم بالعمد يخزخسا هو من مثلا يسبغ الوضوء يرولا سبسي وما أن نرتبالنا المضمضة والاستنشاق في الصوم نحذر عدك قنشا يرول أبا تيرولا شلا غالبو تخزخسا لا بس. إذن نير الجو بالعمد مأكولا أو مشروبا أو غيرهما نغدي قنشا وداد نخلاف من أي مدخل، إما سيمي إما السنزار إما سيطاوين قاعين نوستا في نغلو عديس تيطاوين تنزار ديمي إنه قاع ساوين تمزغن خاطي. فلهذا قين حد مثلا يغتسل في رمضان ندير البلس يحذر فتتوفيد سير استغروتان شل ودي تبشنش كما تسير رمضان يعني دقاس سير دجيل دجيل لغاش متسع من الوقت سير دقاس الربالش تطوانش دلينات يمي شتر البالش تنزارش مش كل تيتفنا ما نغلي على وديسش والتيتف خطر هذه رزستش. إذن ثانيا الجماع نهارا عمدا حلالا أو حراما يجنح يجامع زوجته أنه يجامع شيئا عن امرأة أخرى أنه دابة أنه أي شيء في رمضان ينتقض صومه لا يصح منه الصوم وتجب عليه كفارة ولنسوي ما كان سوال أني لا فزومي فقط شارد نزدغاد ياس. الاستمناء يقول حدا دي راري مع إيمانس مع الدكارس أنه الأنثى مع فرجها السفر دي السفر أنه السفر ماء الجنابة الاحتلام يقول وما تفوح أن أنا مرصد الريحة مرصد كانت تجسيت الزيت يسوف ديقن حد سيمانس أو نوامانو ينتقض صومه وما يلزم عليه زدغان دياس كان سوى لأن يسفسد نظامي. تضييع الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يصبح يقول حد لازمته جنابة ضجر حلال مع زوجته إنه احتلم ليلا يود الخبر يتشرد قبل الفجر يجب عليه وعليها إلا أن تسير قبل الديال الفجر أن أصبح جنوبا أصبح مفطرا. يقول حد يصبح دولي السيرد هذا يزوم مصغير سيعود هذا يزوم عندك يقري ولا رزة الشخاطي أبدا تخطي زندق إن شاء الله نخلافها هذا يزوم سيعود. إذن ضيع يضيع أسير الجنبت يقول حد يخسدي بشر زوجته ويبشره يعني في أول ليل وهو الزوج ثلاثة يتصل بها من بعد هذا يتصل على الأقل في هذا الوقت روحت سيرد روحت سيرد شي شمية سيردم أصبحهم في أمن وفي أمان وتسجم الفجاعات متخاطرهم بورتاو باش كالي صونا البورتاب نص ساعة نشرة هذه يمكن ترجي تتوبي ولا تصوني هذه يمكن يعني البورتاين البورتابل اللي تصوني المهم هذه يمكن يقل عطب ان غادي صونا وستسلي التعييد التعييد. فلهذا نغتسل قبل ان ننام قبل ان نقلع اليطس يعني دود الاحتياط يعني دود مسلم اللي يتراقى بمنس يتعسى بمنس هذه يكون من الابرار. اذا تضيع الغسل من الجنابة او الحيض او النفاس تمطط كذلك كذلك وندي قلنا النوع فيسن اضيع نسير الدقاس مثلا يقن حد الشهد شهر معزام الخميس الجمعة سبات مثلا يطص دقاس بعد يظل الفجر يطص يتشد قد ماس مجنب ولي قريوا الجار زلات السيدة مرة واحدة نغلي عز مديني الحلوة الزوال وعزاميات 8 نشيت شهر 8 غير 4 عزام 8 والتنج مغات السيردة أزي وغل وعزام ساعت فاس وعزام 12 السيردة لا يصح هذا الشهد يقدر ينتقض يجب أن تسارع إلى الغسل لا تماطل والتوخر سيردج وني لمن احتلم نهار في رمضان دلقى إلى صدق بالشاه في أي وقت العشية يزمى دي السيرد هذه معالتي وسيرد ولقاد أدقى زال العمل يقول أن المعلمك يزعك أنه دي حمق غيفي أنه زال وعزام المعلم أن المدير دي حمق أنه يزعك أنه يزعك خارج الباب خارج القسم يقنشا مهم جدا الذي يمكن لا ننتبه له خاصة طروان نوت الشباب الارتداد إلى الشرك قد يعجب أحدكم دي كيف أرتد كيف مسلم أرتد نعم يمكن أن ترتد بكلمة تقولها أين تبت مثلا تسبد يا ربي إلا وسي تسبد يا ربي نعلاش موجود يقن حد يسب يا ربي لا مرتد يقن حد يسب الإسلام لا مرتد يقن حد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا مرتد يقن حد يرويك تليت إن تنهود الليت وود القرآن إلا مرتد إلا مرتد يقن حد يروي يقن الركن إلا بتد الحجة والدورة في وضغاد كذا لا مرتد أن نرتلب أن الارتداد وهو مثلا غيدو فرص الإسلام طول يعني يعلنوا إلحاده هو أنه خاطي لأن يغلب الشراء تجعلك مرتد هذا يمكن تشتولتي ويد الخبر أسبين الدين أسبين ربي أراني كتليت يقن الركن من أركان الإسلام نغانكارني يقن النبي سيدنا عيسى هو النبي سيدنا يعقوب سيدنا نوح خاطي النبي مثلا لا أبدا الترتيب قنت المرتد يجب أن نؤمن بجميع الرسل مين. بعد الارتداد إلى الشرك كذلك الإفطار على الحرام ونطروانا خاصة الشباب هذا يمكن يكري قرشات يفطر السيس لا يصح صومك تفطر بالحرام أنه يقول حد يتفكت رشوة نغربة نغيتلين ده حرام نغيتلين الورطة الشيء مثلا كل هذا حرام أكلوا أموال الناس بالباطل سواء تقرضا نغدر رشوة نغدر ربا نغيفطر سيقنويسهم دا حرام كلحم الخنزير مثلا يفطر سي دما المهم كل نيلا دا حرام فيت من فعل الكبائر كلها كل ما يقنو عن تكبير تكبيرين الذنوب العظيمة تسرشاسي تسلم طرواك بلي من الكبائر نوت السينم نقطة سرتشس عندي دواء لوبر كي بيت لهوا عندي قرغم مني وبر أبدا كذب كبيرة الغيبة فلان يجو فلانة تجو مدنني حدني المعلمني المديرني وهكذا أولدي مدن الغيبة تفطر في السادة زومي النظر الحرام إلا واسي والف مع الفيسبوك مع الهاتف المحمول إلا يخزرني لن يزد حرام وني ذا حرام ديما مسجد رمضان ينتقد صومك فهو من المحرمات كشف العورات زادير البالون دير عتقمي وينس صديعو ما دير يعني مع حد ولدنا واحد صبراسو مع حد ولدنا رقبت دير عتقمي وينس عورة الرجل من السرة إلى الركبة لعورت ورجال سيتمتلي فدا كله عورة لا تبدي أو تظهر طد والترقبت وترقب يعني العورت نقل حد خلاف أبدا العورتش معليش تخزرت وإنما تخزرت العورت نحد أيضا الفاخدس هي عورة هنر لبلنا إذا نظروا الحرام كشفوا العورات القيء بالنهار عمدا يقن حد يمكن عدي سبسي شوية يتصفر نوصا بتا الجدار السيميس مثلا باش كدي كلي يعني لا عديس يعني جو السبب وهو معنى كويز مالي تجفوس يميس برك يعني أي سبب يجيت باش كدي قاية باش كدير المعاشني ينتقد صومه بس حبت يساز واحد لاري عمو طوع يعني يساز الرايو أو نلقي أو نلقلس بدون قصد بدون عمد ونتا وني لا شيء عليه مصح يجود السبب باش كدير لنا عديسس هذا ينتقد صومه وننهي هذه المداخلة في هذه الليلة يقش هاي الأنادي يمكن يغلب من السنن بلعوا ما طلع من الصدر منعقدا متعمدا أقول له سخي تكون أنت قرجون تنببس تنخيم تنسمى ياس وتلمز إذا ما تسوسفت براسك دير مشوارا جل كاغط جل قنشات عتسوسو في الديس وتلمزد وتلمزد أين لو سخني إلا إما يوليد سيد مارنج تنخيمت إما توطط في جنة سبجنات لا تني دوطان لا تني يولين غيبت أطرول وحدس جبت الترناية اشترول خلاص مصحب من تلمزد وحدش لا لا ينتقد صمك بلعوا ما طلع من الصدر منعقدا وليقشهم ويخفي فبك منعقد يبين دلو سخني أيوة متعمدا أو نزل من الرأس كيف كيف يولين غيوطا عندنا غان سيول ديساسو إن شاء الله بإذن الله إن كتبت لنا الحياة والسلامة أنكمل أولنا بإذن الله الشاء بعد صلاة العصر بإذن الله الوقت تقيب نص ساعة 40 دقيقة 35 لا شجر 36 40 خمسة يعني سي 30 و 40 تم جاروت تويتر بعد 40 لا شجر يا نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا إلى كان إن شاء الله أنظم رمضان أن يوفقنا الله على صومه صوم الأبرار هو صوم العموم أظومين انتدت ونسأل من الله القبول نسأل من الله القبول كسجمة صلى الله عليه أمين زوال صلى الله عليه وحدي نسأل من الله القبول آمين يا رب بادي قبل غفنا غازومين خاطر وقع وزومين معنا لا يزوم فلهذا نسأل من الله أتنطلب أنت أدي قبل السجنة أيوة أسو إن شاء الله بإذن الله يور لا يبد هامية خاطر يقيم ساعة ودقيقة بعد غروب الشمس تغبات فوت سبعة وبتة داني سبعة وزوج دقائق أسو قال 8:03 يعني بتة اللي نسأل سبعة تماس ترمي تخيط ساعة ودقيقة أريق مجنابة الحلة صاحي لا ميدنا نرقبنت هنا واش ميدنا نرقبنت أبدا إلى غايم يعني الغيم مهم اللذيس تكون صحة ليتوارقب يور إن شاء الله باش قد نوينيت كلنا رجال ونساء وشبان وأبناء وبنات قاع قد نوينيت باش قد نصبح نظم أولا يقن حد صغير يرقب يور السمزوار لأرز دعاء اللهم أهل علينا هذا الشهر المبارك اللهم أهل علينا هذا الشهر المبارك لك عزم غياك عودت لونه ومدخشون اللهم أهل علينا هذا الشهر المبارك بالأمن والإيمان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه والتوفيق لما تحبه وترضاه عند الإفطار سنفطر سمسين بإذن الله ربي طول عمرنا أنني اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت وهو رزق مبابتش نغممتش نربي يفسن الوالدينج نعم سبب الوالدينج وإنما السبب الأول والرازق هو الله إذن أسنيني من رزقك رزقتش أربي يعني انطلب انت انطلب ربي من رزقك وعلى رزقك أفطرت صادق دايش الحمد لله نروان شوتيني نغملاون نغموني نسوامان نضلك تنور نور السينا نسوامان نسو الحليب وتكتر تغلب الحليب أمانا غانيف ثم تدخل داما وتكتر تغلب أبدا خاصة السام زوار تفايسن يعني وستاني مزوار هذه يمكن أن يرنا الحاتة اسم تمجيلة ترماني الشيم فلهذا أول نشت بالعقل ثم وتكتر تسواماني يغلب السام زوار تخزوال السقعال تفوص مجيلة إذن ساعات قديد الشاء ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وثبت الأجر إن شاء الله تعالى إذا نسأل الله تعالى الذي بلغنا شهر رمضان أن يرزقنا فيه حسن العمل والمسارعة إلى الخيرات حسن العمل والمسارعة إلى الخيرات وأن يوفقنا فيه وفي غيره في رمضان وفي غيره إلى تحقيق التقوى والإنابة إلى الله وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يبلغنا آخر رمضان بدأ رمضان هو من زمت نقضى عادي يمكن أن ننسين فلهذا نسأله